قال: موظف اشتغل مع شركة وطلبوا من الموظفين مسابقة في تسميع القرآن الكريم، وفعلوا على كل فرع مشرف يستمع أو يسمع للموظفين في الفرع، وعلى أساس أي مشرف يستمع لكل موظف، الشركة تعطي لكل موظف يحفظ ويسمع جزء من القرآن جزءا من القرآن الكريم مبلغ قدره 30,000 ريال يمني. فالذي يحفظ ويسمع كل يوم جزءا يعطى 30,000، وفي كل يوم جزء. فخلال شهر رمضان من يحفظ القرآن الكريم كاملا يعطى 750,000. والشركة تقول: من أجل تحفيز الموظفين، من أجل يهتمون بحفظ القرآن الكريم وعدم ضياع الوقت من جوالات، فما نصيحتكم بهذا؟ نصيحتنا أن هذا عمل إن شاء الله طيب، يشغلون الموظفين بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا المال من الشركة تبرع وليس من أموال الموظفين يخرج، وإنما هو من محض مال الشركة، تجعله تحفيزاً للعمال من أجل أن يجتهدوا في حفظ القرآن ويجتهدوا في الطاعة ويشغلوا أوقاتهم في رمضان بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما فيه شيء، هذا جائز إن شاء الله، وتشكر الشركة عليه إن كان بالصورة التي ذكرت من باب التحفيز ومن محض مال الشركة، ولا يستغل أيضاً في جهد العمال في عملهم فيستغلونهم فيعطونهم شيئاً من أجل يزيدون في العمل، والراتب نفس الراتب مع زيادة العمل، هذا لا يصلح. لكن هذا شيء يعتبر فضله زائداً ولا تعلق لهم باجتهادهم في الأعمال، وإنما يتعلق باجتهادهم في الطاعة، يزدادون طاعة لله سبحانه وتعالى ويقبلون أكثر وأكثر على ربهم في رمضان. ولا يكون من مال الزكاة الذي على الشركة هذه تخرج هذه الأشياء وبصورة تحفيز، وربما يكون الحافظ الذي لم يحفظ القرآن أولى بالزكاة من هذا الذي يحفظ القرآن. قال: هل إذا خرج المني من غير جماعة يفطر؟ لا، لا يفطر المني إذا خرج في حال الاحتلام، لا يفطر، فهذا من غير جماعة. وأيضا كذلك إذا خرج من أجل برد شديد، وربما يخرج شيء من ذلك، أو الاحتكاك احتك بشيء، وربما بعضهم عنده كما تعلمون شبق، مجرد ما يحتك ربما بقدمه بفخذه ربما ينزل، فلا يفطره. ولكن إن جامع وإن لم ينزل أفطر عليه الكفارة العظمى. وهكذا أيضا إذا استعمل العادة السرية وتسبب في إخراج المني، تسبب في إخراج المني، فإنه يفطر عند جمهور أهل العلم. قال: ما حكم مغذية الحمى التي تعطى وريدا وتتكون من محلول مخفض للحرارة عبارة عن 100 ملي أو شيء كذا، هل تفطر؟ إن كانت مغذية نعم تفطر، سواء احتوت على هذا أو لم تحتوي، فإن كانت مغذية هذه التي ذكرتها، وإن كانت في ضمنها تخفيض الحرارة أو تنشيط الجسم فهي مغذية، وإن لم تكن كذلك وإنما مجرد تخفيض الحمى فقط فلا تضره. قال: إذا أطال الإمام الجلوس بين السجدتين ماذا يقول المأموم؟ رب اغفر لي، ولا ينقطع حتى يسجد مرة ثانية فيسجد معه، فيستمر على كلمة رب اغفر لي. قال: هناك في محل عملي 3 مساجد، فاثنان منهما عملوا التباعد في الصفوف، وهما مساجد عوام، وأما الثالث وهو مسجد جماعة التبليغ، لكن لا يعملون التباعد في الصف، فماذا تنصحونني؟ الصلاة خلف المبتدع ما لم تبلغ بدعته إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، الصلاة جائزة فإن صليت خلف هؤلاء إن كانوا يقيمون القراءة يقرؤون الفاتحة قراءة صحيحة لهم جهال، وصلي خلفهم واخرج، ولا تصلي خلف من يتباعد هذا التباعد المزري. فإن كان جماعة التبليغ يقيمون الصلاة وهم يعتبرون كثير منهم جهال يقيمون الصلاة كما قامها النبي عليه الصلاة والسلام، فصلي معهم ولا تصلي خلف المتباعدين الذين يتباعدون في الصفوف بينهم وبين الآخر، أحدهم بينه وبين أخيه متر، وبعضهم يزيد عن متر متر ونصف، وبعضهم يبلغ به إلى المترين، ونسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء تركوا واجبا من الواجبات، وأولئك مبتدعة منحرفون ضلال، ولكن ليسوا بكفار، فإن لم يوجد إلا هم في الباب من بين هذه الثلاث المساجد إلا هم، ويتراصون في الصفوف، فصلي مع من يتراص في الصفوف. وأما إن كان عندهم بدع والعياذ بالله، يعتقدون بعض اعتقادات الصوفية أن الله في كل مكان، ويتوسلون بالموتى، ويدعون علم الغيب عند بعض الأولياء، فصلي في بيتك، أو صلي مع هؤلاء الذين يتباعدون، صلي مع هؤلاء الذين يتباعدون في الصفوف. إذا كان عند هؤلاء المبتدعة بدع كفرية فلا تصلي معهم، وإن كان عندهم بدع كما تعلمون غير كفرية، فالصلاة خلف المبتدعة جائزة، والصلاة خلف السنة أفضل.